لو دفعت بحقها وحقيقتها لما بقي محتاج، لأن الأموال كثيرة والثروة في البلاد الإسلامية لا يستهان بها، لكن كما قلت استاثر بها أناس ومنعوا حق الله عز وجل، فبقيت المسألة كما ترون، إلى غير ذلك من الكلام الذي يقال في هذا المقام، لكن نكتفي بهذا. الزكاة كغيرها لها تعريف لغوي وتعريف شرعي. فالزكاة في اللغة قالوا هي النماء، هي النماء، يقال زكى الشيء، زكى الزرع، يعني نما، هذه هي في أصلها اللغوي. أما في الاصطلاح فلها تعريف، لعل من أخصرها أن يقال هو نصيب مقدر شرعا في أموال مخصوصة، نصيب مقدر شرعا في أموال مخصوصة. فلما قيل نصيب مقدر شرعا علم بهذا أن هذا النصيب لم يقدره أي قانون ولا أي اجتهاد، إنما قدره الشارع، نصيب مقدر شرعا فلا يجوز نقصانه، أما قدره الشرع لأن الشرع ملزم. أما الزيادة فأمرها واسع، لكن النقصان لا يجوز. ثم قال نصيب مقدر شرعا في أي شيء؟ في أموال مخصوصة. فالزكاة لا تجب في كل شيء، إنما تجب في أموال مخصوصة ومعدودة أيضا، وسوف يأتي في هذا الباب سوف يأتي عدها. فلا تجب الزكاة مثلا في طعام البيت ولا في أثاث البيت ولا شيء من ذلك، إنما هي في أموال مخصوصة. فماذا من أحكامها؟ قال وهي واجبة على كل مسلم ملك نصابا. قال هي واجبة، كأنك تقول كأنه نقص حكمها، لأني أسلفت قبل قليل أنها أحد أركان الإسلام، فيقال لا تعارض، فأركان الإسلام واجبة، والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ثم هذه المعاقبة وهذه المثوبة تتفاوت بين أن يأتي بركن أو بما دون الركن، ولهذا لا إشكال في أن يقال الزكاة واجبة، الصلاة واجبة، بل لا إشكال أن يقال إن الشهادتين واجبتان، لأن الواجب أمره واسع لما تبين لك. قال وهي واجبة على كل مسلم، على كل مسلم، وأما الكافر فلا تجب عليه. ولكن ما معنى لا تجب عليه؟ هل ذمته بريئة وتخلص من هذه الملاحقة المالية؟ نقول لا، واجبة على كل مسلم يعني أن غير المسلم لا يطالب بها في الدنيا، في الدنيا لا يطالب بها. ولا نأتي إلى الكافر ونقول أعطنا زكاة مالك، لأن من شرط الزكاة أن يكون المال لمسلم، لكن في الآخرة سوف يسأل عن ماله وسوف يحاسب عليه، لأنه من جملة ما يعذب عليه في يوم القيامة، وهي مسألة مرت معنا وتكلمنا عليه بشيء من التوضيح. قال على كل مسلم حر، ضد الحر من؟ العبد، أو نقول المملوك. وذلك أن المملوك أو العبد، المملوك لا يملك، لأنه لو كان بيده مال فماله لمن؟ لسيده، فلهذا لا زكاة على المملوك لأنه لا يملك، فلا بد أن يكون حرا. قال ملك نصابا، ملكا تاما، ملك نصابا، ليس أي شيء يملكه يؤدي زكاته، لا بد أن يكون نصابا. فما مقدار النصاب؟ نقول سيأتي في كل باب نصابه، وأن الأنصبة تختلف، فالأثمان لها نصاب، والخارج من الأرض له نصاب يختلف، فلا بد أن يملك نصابا. إذا ليس كل مالك يزكي، إنما الذي يزكي هو الذي يملك نصابا، وسيأتي إن شاء الله. قال ملكا تاما، لا بد أن يكون ملكا تاما، وبعضهم يقول ملكا مستقرا، مستقرا. فمثلا أجرة البيت التي قبضها ولما تستوفى المدة، فهذا قد ملك الأجرة، لكن هل هي ملك تام؟ هل هي ملك تام في هذه الصورة؟ ليست ملكا تاما. أعطاه 10,000 وقال هذه أجرة البيت لمدة سنة، ونحن ما زلنا في اليوم الأول، فنقول هذا ملكها لكنه ملك غير تام، لأن ربما يأتي من الغد ويقول لا أريد البيت، وجدت أحسن منه أعطني 10، فملكه الآن غير تام. متى يكون الملك تاما؟ إذا استوفى المدة. إذا تمت المدة فمعنى هذا أنه أخذ مقابلها فالملك تام. ولو أمثلة أخرى ربما تأتي في مقامها. إذا انتهينا من هذه الجزئيات أنها واجبة على كل مسلم حر ملكا نصابا ملكا تاما. قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا شرط في وجوب الزكاة، أن يمضي عليه حول كامل، وإن شئت أن تقول أن يمضي عليه سنة كاملة. فهذا إنسان عنده مال من ذهب أو فضة، لكن للتو ملكه أو ورثه أو ما أشبه هذه الأسباب، فيقال انتظر إلى متى؟ إلى أن يمضي حول عليه. أما إذا كان قبل ذلك فلا زكاة عليك، حتى لو مضى حول إلا يوم فلا زكاة. فإن قال إن المال ذهب بعد 9 أشهر بعد 10، فماذا تقول له؟ نقول لا زكاة عليك، لأن الشرط لم يتحقق. إذا هذه مسألة، وهو أنه لا بد أن يمضي عليه حول، هل يستثنى من ذلك شيء؟ هل يستثنى؟ ماذا قال المؤلف؟ قال إلا الخارج من الأرض. فالخارج من الأرض هذا ليس له حول. الخارج من الأرض، ما الذي يخرج عبد السميع من الأرض؟ ها؟ ذهب وفضة، أو هذه لها باب آخر، باب الأثمان. يريدون بالخارج من الأرض الزروع والثمار النباتات، لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن ليس كل خارج يزكى، لا بد أن يكون حبا أو ثمرا يكال ويدخر، يأتي هذا. فالخارج من الأرض لا يشترط له حول، لأن الله قال في زكاة الخارج من الأرض قال وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا خرج وصار صالحا للأكل فإننا إذا حصدناه نخرج زكاته. ثم الخارج من الأرض منه ما يبقى 6 أشهر ومنه ما يبقى 9 أشهر يتفاوت، ولكن المقصود أن حوله هو يوم حصاده ويوم جاهزيته ونضجه وصحة استعماله، ويأتي تفصيل هذا إن شاء الله في بابه. هل يستثنى شيء آخر؟ قال ونماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما. قال نماء النصاب من الأنصبة الزكوية ما ينمو، فهذا النماء لا يشترط له حول مستقل، بل حوله حول أصله. قال من النتاج، النتاج في أي شيء يكون؟ في بهيمة الأنعام التي تزكى. فإذا نتجت بهيمة الأنعام وولدت فإن أولادها تبع لأمهاتها، حتى لو لم يمضي عليها إلا يوم أو أقل، فإنها محسوبة على صاحبها، لأن النتاج تبع للأصل. فسوف يأتينا إن شاء الله أن 5 من الإبل فيها شاة واحدة، فلو قدرنا أنها صارت 10، لكن هذه 10 هي أولاد لهذه 5 لم يمضي عليها حول، فنقول النتاج تابع للأصل. فعل هذا إذا جاء المزكي ماذا تعطيه؟ شاة أو شاتين؟ شاتين، لأن نتاج الأصل نتاج النصاب في البهيمة تابع له. قال والربح، وهذه يستغربها بعض الناس مع أنها واضحة، فربح التجارة حول أصله. هذا إنسان عنده 10,000 ريال دخل فيها في تجارة، اشترى فيها سلعا ثم صار يبيع منها، ثم في آخر أيام الحول ربحت 5,000. جينا لننظر زكاته، قال هي 10. قلنا الربح 5، أعطنا زكاة 15. فقال 5 هذه ما لها إلا أسبوع. فنقول 5 هذه تابعة لأصلها كما قال المؤلف والربح. وهذه بعض الناس يستغربها ويقول عندي سلع، وهو في محل تجاري مثلا، عندي سلع ما لها إلا مثلا شهر، وربحها مثلا ما له إلا كذا. فيقال إذا تم الحول تجرد الذي عندك برأس ماله وربحه، لأن الربح كما تبين تابع للأصل. إذن هذه عدة أشياء تبين أنه لا يشترط لها ماذا؟ لا يشترط لها الحول، وهي الخارج من الأرض ونماء النصاب، وهذا في النتاج والربح. ثم انتقل المؤلف إلى تعداد الأموال الزكوية. انتبه معي، قال ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع لا مزيد عليها، 4. قال السائمة من بهيمة الأنعام، هذه تزكى، السائمة من بهيمة الأنعام. ذكرنا ببهيمة الأنعام، ما هي؟ الإبل والبقر والغنم وغيرها لا يسمى بهيمة الأنعام. فإنسان عنده خيل لا يسمى بهيمة الأنعام، عنده قطيع من الغزلان أيضا ليس بهيمة الأنعام، فهذه لا تدخل في كلام المؤلف ولا زكاة فيها إلا أن تكون تجارة، فهذا باب آخر. فقال السائمة من بهيمة الأنعام، عرفنا بهيمة الأنعام والسائمة، فسرها المؤلف فيما بعد قال وهي الراعية، يعني التي ترعى وتأكل من الخلا. وضد الراعية ماذا تسمى؟ المعلوفة، أو نقول التي يعلفها صاحبها، فلا بد أن تكون راعية ترعى. طيب كم يكفي لمدة الرعي؟ يخرجها مثلا 2 في الأسبوع، معنى هذا أنها سوف ترعى كل الحول أو أقله 2 في الأسبوع وباقي الأسبوع يعلفها، فهذه ليست سائمة. فالسائمة هي التي ترعى الحول كله أو أغلبه، إما كل الحول أو أغلب الحول. وهذا للأسف يعني شبه انقطع الآن، لأن المراعي الآن يعني قلت بسبب قلة الأمطار، فأصبح غالب أصحاب البهائم الآن يعلفونها، والرعي قليل إلا في نواحي خاصة. ولهذا أصحاب الإبل والغنم والبقر يعني شرط السوم الآن غير متحقق، فلهذا لا زكاة عليهم إلا أن تكون تجارة، وهم في غالبهم أيضا يتاجرون بها. أما أن يزكي زكاة بهيمة الأنعام فلأجل فقد شرط السوم لا زكاة عليهم. طيب خذ هذا المال الأول، ما هو؟ السائمة من بهيمة الأنعام. قال والخارج من الأرض، وهو المال الثاني وسيأتي في بابه. قال والأثمان، ويقصدون بها الذهب والفضة، وسيأتي لها باب. قال وعروض التجارة، وسيأتي لها باب. ما هي عروض التجارة؟ كل ما عرض للتجارة إذا كانت تجر به فإنه يكون مالا زكويا. لكن تابع عروض التجارة، هل نقول ما عرض للبيع أو عروض التجارة تختلف عن ما عرض للبيع؟ هذا إنسان عرض سيارته للبيع، عرض بيته، وضع لوحة على بيته للبيع، هل عليه الزكاة؟ نقول لا، الزكاة هي في عروض التجارة التي يبيعها ليتجر ثم يشتري مكانها ثم يبيعها. أما إنسان يبيع بيته ويبيع سيارته فهذه لا تكون عروض التجارة، فالمسألة ليست في البيع لكن في التجارة الذي يطلب النمى والربح ونحو ذلك. قال ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، وسيأتي أيضا مقدار الأنصبة. قال ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. أيضا توضيح هذه فيما يأتي في بابه، وذلك أن هناك أنصبة مقررة، فما زاد على النصاب ماذا نقول فيه؟ نقول بحسابه، إذا كان عنده نصاب ونصف فماذا يزكي؟ نصابا ونصفا. إذا كان عنده نصاب وربع كذلك، عنده نصابان ماذا يزكي؟ نصابين. قال إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. كلمة أوقاصها كلمة جديدة، ما مفرد أوقاص؟ وقص. والوقص يا أخوان هو ما بين النصابين، ما بين النصابين يسمى وقصا. سيأتي بعد قليل إن شاء الله أن نصاب الإبل 5 ثم النصاب الثاني 10، فما بين 5 و10 هذا يسمى وقصا، بمعنى عنده 9 من الإبل، فما بين النصابين كم هنا؟ 4، فالأربعة هذه وقص. طيب ما بين النصابين وهو الوقص في السائمة هذا لا زكاة عليه، لا زكاة، وقص، ماذا يفعل به؟ نقول ليس فيه زكاة، انتظر حتى يكمل النصاب الثاني، أما الآن فلا زكاة. صورتها إنسان عنده 5 من الإبل، سيأتي أن فيها شاة، عنده 6 فيها شاة، 7 شاة، 8 9 شاة، فهذه الزيادات كما تبين هذه وقص لا زكاة فيها. هذا الكلام ما نقوله في الأثمان، ما نقوله في عروض التجارة. لماذا؟ لأن ما عندنا شيء في غير بهيمة الأنعام، ما عندنا شيء يسمى وقصا، الوقص في بهيمة الأنعام. ولهذا قلنا قبل قليل إذا كان عندك نصاب وربع ما تفعل بالربع هذا؟ زكي بحسبه، أما بهيمة الأنعام فلا. فلا تأتي إلى 9 من الإبل ونقول أعطينا زكاة 5 شاة ثم قدر زكاة 4، 4 بالنسبة للنصاب كم تشكل؟ 4 أخماس، فلا نقول أعطينا 4 أخماس الزكاة، هذا ما يوجد في أي شيء في بهيمة الأنعام. أرجو أن يكون الكلام واضحا. فتضمت هذه المقدمة تضمت عدة أمور، من أهمها تعداد الأموال الزكوية، وأنها كم أصبحت؟ 4، أصبحت 4. يسأل بعض الناس ويقول عنده محل يبيع فيه، وهذا المحل كلف عليه كذا وكذا، فيه أرفف وفيه ديكور وفيه مكيفات، هل على هذه زكاة؟ ها؟ التجهيزات هل عليها زكاة؟ نقول من أي أبواب الزكاة تدخلها؟ هل هي عروض تجارة؟ يقول لا، هي ليست للبيع. هل هي كذا وكذا؟ نقول هذه لا زكاة فيها، ولهذا التجهيزات في المحلات هذه لا زكاة. إنسان عنده مزرعة وضع فيها تمديدات مائية وما يسمى بالرشاشات ومحوري وما أشبه ذلك، هل على هذه زكاة؟ ليس عليها. إنسان عنده بيت يسكنه وعنده بيت قد استغنى عنه، فهل في البيتين زكاة أو في واحد منهما أو ليس فيهما؟ ليس فيهما زكاة. طيب فإن قال وأجره، نقول ليس فيه زكاة. طيب أبدا، نقول أبدا، لكن الأجرة هذه تزكي على أنها أثمان، أما أن تزكي بيتا فلا. كذلك أيضا يسأل بعضهم عنده سيارات، كل هذه الأمور وإن تعددت وإن كثرت ليس فيها زكاة ما دامت لا ترجع إلى واحد من هذه الأربعة. ثم عقد المؤلف بعد ذلك بابا لكل مال زكوي، فقال: باب زكاة السائمة. وهذا الباب واضح إلا أن فيه صعوبة من حيث أنصبة الإبل وأنصبة الغنم وأنصبة البقر من حيث ضبط الواجب، لأن المسألة تعود لشيء من الحساب، وما عدا ذلك فإنه سهل إن شاء الله. قال: وهي الراعية. قال: وهي ثلاثة أنواع. قال: أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا. لماذا بدأ بالإبل؟ لماذا؟ لعظمها وكبرها؟ كبر كبر. نقول: لا، يعني مسألة اصطلاحية، لكن لعلهم تمشوا في تأليفهم على ما ورد في السنة، إن حديث الزكاة الطويل النبي عليه الصلاة والسلام بدأ فيه بالإبل، وفي بعض المتون بدأوا بالغنم. لماذا؟ لأن السكينة في الغنم. لكن كما قلنا هذه أشياء فنية، يعني لا يضر فيها التقديم ولا التأخير. قال: الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا. إذن هذا هو نصاب الإبل، أن تبلغ خمسا. إن كان عنده أربع فما زكاتها؟ لا زكاة. قال: فيجب فيها شاة. هذه هي الواجب في الخمس، شاة. قال: وفي عشر شاتان، هذا النصاب الثاني. وفي خمس عشرة ثلاث شياة، وفي العشرين أربع شياة. قال: إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض. إذن إلى أربع وعشرين كله في الشياة، إلى أربع وعشرين. قد تقول: هذا إنسان راعي إبل، فمن أين له شات؟ الواجب شات، وهو صاحب إبل، فمن أين؟ نقول: يشتري شاتا، يشتري شاتا ويخرجها، لا إشكال في هذا. فالشياه إنما تجب إلى أربع وعشرين. ثم إذا تمت خمسة وعشرين قال: ففيها بنت مخاض. بنت مخاض كم عمرها؟ قال: وهي بنت سنة. فيجب أن يخرج بنت مخاض. لماذا سميت بنت مخاض؟ قالوا: لأن أمها حامل ماخض. كيف حامل؟ نقول: نعم، حامل الحمل الثاني، ولدت الآن وتم ما ولدت له سنة، فهي الآن حامل بجديد. فهذه الواجب أن يخرج بنت مخاض. قال: فإن لم تكن عنده، ما عنده بنت مخاض، فما البديل؟ قال: فابن لبون. ابن لبون ذكر ولا أنثى؟ ذكر. قال: وهو ابن سنتين. لماذا قال ابن لبون؟ لماذا ما أتى ببنت لبون؟ نقول: إن بنت اللبون أكثر وأغلى من أي شيء؟ من أي شيء؟ ها؟ من أي شيء؟ من بنت اللبون. لا لا، مو بنت اللبون، أكثر وأغلى من بنت المخاض. لأن نحن الآن إذا لم يوجد عنده بنت مخاض فإنه يعوضها ببن لبون. لو قلنا فإنه يخرج بنت لبون لزاد الواجب عليه، فنحن أن ننقص اللبون هذا فنجعله ذكرا، فنقول ابن لبون. ولا يخفاك أن الإناث في البهائم أنفس من الذكور، فالمقصود هنا أنه يخرج ابن لبون. طيب، لو قال: سوف أخرج بنت لبون، نقول: ما يجب عليك هذا. فإن قال: سوف أخرج صدقة، الزاي صدقة، فنقول: هذا شيء يرجع إليك، لكن من حيث الوجوب إذا لم تجد بنت مخاض فإنك تخرج ابن لبون. كم عمره؟ قال: وهو ابن سنتين. كل هذا إذا بلغت كم؟ خمسا وعشرين. قال إلى 36، قال فيجب فيها بنت لبون إلى 36، الواقع أن يقال إلى 35، لأن إذا بلغت 36 انتقلنا إلى الواجب الآخر وهو بنت لبون. كم عمر بنت لبون؟ 2 سنين. قال إلى 46 فيجب فيها حقة، قال لها 3 سنين. قال إلى 61 فيجب فيها جذعة، قال ولها 4 سنين. قال إلى 76 ففيها بنت لبون. إذا انتهينا ففيها بنت لبون أو ابنتا لبون. إذا انتهينا يا أخوان في سنوات الإبل، أعلاها ما هي؟ الجذعة. الجذعة بنت المخاض 1 سنة، كذا بنت اللبون 2 سنين، ماذا؟ الحقة 3 سنوات، الجذعة 4 سنوات. إن كنت منتبها فقد بلغت السنوات هنا أو بلغ العمر إلى 4، ولعلك تذكر في الأضحية أنه لا يجزئ في الإبل إلا المسنة. كم عمرها؟ 5 سنوات. إذا هذه كلها لا تجزئ، لا تجزئ في الأضحية لأن لم تبلغ السن المعتبر. إذا انتهينا الآن، انتهينا إلى 4 سنوات. قال بعدها إلى 76 ففيها ابنتا لبون، يعني يخرج 2. قال إلى 91 ففيها حقتان، قال إلى 120 كم فيها؟ حقتان. فإذا زالت واحدة كم أصبحت؟ 121. قال ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 إلى آخره. إذا استقر الفرض بعد كم؟ بعد 121، ففيه 3 بنات لبون. ثم بعد ذلك يأتي التوزيع، في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. قال إلى 200 فيجتمع الفرضان، ما هما؟ إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون. لماذا؟ لأن 200 كم فيها من 50؟ 4. فإذا كان في 4 فمعنى هذا 4 حقاق، لأنه في كل 50 حقة. طيب كم فيها من 40؟ 5. وفي كل 50 وفي كل 40 بنت لبون. قال وإن شاء 5 بنات لبون. إذ هذه الطريقة، الطريقة أنه إذا استقر النصاب ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. قال ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها، كذا عندك مسنة. كلمة مسنة يعني يراد بها من وجبت عليه أو من وجب عليه سن معين، فكلمة مسنة يعني من وجبت عليه، من وجب عليه سن. نسختكم كذا؟ لا، نسختي أنا مسنة. فالمقصود من بلغت، من وجب عليه سن معين، فماذا يفعل؟ قال فلم يجدها، قال أخرج منها، أخرج أدنى منها، قال ومعها 2. لنفترض أن وجبت عليه بنت لبون، بنت لبون، لكن بحث ما وجد بنت لبون، ماذا قال المؤلف؟ قال أخرج أدنى منها. ما الأدنى من بنت اللبون؟ بنت مخاض. طيب كيف يجبر هذا النقص؟ قال ومعها 20 درهما. ماذا يفعل بهما؟ يخرجهما، يعني يخرج الأدنى من الواجب ويجبره بشاتين أو 20 درهما، يعني مخير بين هذا وهذا. طيب العكس، وإن شاء أخرج أعلى منها. قال وأخذ شاتين أو 20 درهما. ما صورتها يا أخوان؟ هذا وجبت عليه ماذا نقول؟ بنت مخاض. بنت مخاض، لكن ما عنده إلا بنت لبون، نقول لا مانع أعطنا بنت اللبون. طيب والزايد هذا؟ الزايد نعوضك إياه فنعطيك شاتين. من يعطيه؟ من الذي؟ أيوة، الجوبات أو السعات يعطونه هذا الشيء، أو يعطونه 20 درهما بين هذا وهذا. إذا المسألة فيها شيء من التيسير على من وجبت عليه الزكاة، بحيث يخرج الأعلى ويرد عليه، أو يخرج الأدنى ويجبره. بهذا تمت لك الآن، تمت لك أنصبة الإبل، وكما ترى عملية حسابية، وما أسرع ما تنسى أيضا، تنسى كثيرا، إلا أن يتعاهدها الإنسان بشيء من التدريب. فأنت اضبط الأصول في هذا التوزيع، ثم بعد ذلك أي رقم يأتيك يكون يرد إلى هذه. طيب نقف إلى هذا الحد، ونملي عليكم بعض الأرقام لتكون محل دراستنا في الغد إن شاء الله. اكتب عندك، هذا إنسان عنده عنده 55 بعيرا، 55 بعير، وهذا إنسان عنده 135 بعيرا. وهذا إنسان ثالث عنده 500 بعير، ورابع عنده 1033 بعيرا، 1033. وهذا إنسان ما عنده شيء، ما عنده شيء. طيب الحمد لله. إذن هذه أمثلة أرجو أن ترجعها إلى هذه الأصول. أعيدها، قلنا أول شيء 55 و135 و533 1033. طيب خلاص، طيب بارك الله فيكم. أيوة.